موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم حصان غزال ما تدن بريبة وتصبح غرفا في الغوافل حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليلة خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن فضل العلم والعلماء، وبينا أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، يعني ما خلفوا تركة عينية حتى يأخذها أحد الورثة، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن إحدى وارثات الأنبياء، ألا وهي عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها قد ورثت علما كثيرا جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مسروق: قد ورثت علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مسروق إذا حدث عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة جدا، فقد خطبها وعمرها 6 سنوات، وخطب معها سودة بنت زمعة. فجاءت زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقالت: يا رسول الله، وهذا بعد موت خديجة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أراك استوحشت بعد خديجة؟ قال: نعم. فقالت: عندي لك ثيب وبكر، فاختر أيهما. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: من الثيب ومن البكر؟ فقالت: الثيب هي سودة بنت زمعة، والبكر هي عائشة بنت أبي بكر. فانطلقت فكلمت سودة وكلمت آل أبي بكر، أي أم عائشة رضي الله عنها وهي أم رومان. ثم شاء الله عز وجل أن وافق آل سودة وكذلك وافق آل أبي بكر عائشة رضي الله عنها. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، ثم تأخر زواج عائشة قرابة 2 عامين، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها في 9 أو ما قبل هذا بقليل. وعائشة رضي الله عنها هي تيمية، أي من بني تيم بنت أبي بكر الصديق التيمي القرشي، فهي تيمية بطن من بطون قريش. وعائشة رضي الله عنها يعني نشأت في بيت الصديق في بيت أبيها، ثم بعد ذلك التحقت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصبح وصار لها مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كانت من أحب نسائه إليه، وتعلمت علما كثيرا وفاقت به الأقران، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى: ما أعلم في أمة محمد من النساء أعلم من عائشة، بل في النساء جميعا ليس فيهن أعلم من عائشة، يعني كل النساء منذ خلقهن الله عز وجل إلى يوم القيامة لن تأتي امرأة في العلم كعائشة رضي الله عنها. وحتى أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشيرون عائشة في معاضل الأمور وفي عظيمها، حتى كان ابن عباس يقول أعلم الخلق بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. وهذا ينبئك على أمرين: الأمر الأول أنها هي الأعلم ومدى علمها بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بأنها كانت قوامة، ولولا أنها كانت قوامة ما علمت حال النبي صلى الله عليه وسلم في وتره. وعائشة رضي الله عنها كانت غيرة، والغيرة يعني ابتلاء من الله عز وجل، ابتلى الله به النساء، والغيرة هي مقابل الجهاد بالنسبة للرجال، يعني شرع للرجال الجهاد وابتلي به الرجال، وشرع للنساء الغيرة وابتلي به النساء. والغيرة أنها تغار من الجارات أو الضرائر، ولكن صان الله عز وجل عائشة فما غارت من جارة لها أو ضرة لها قط، إنما كانت غيرتها من امرأة قد ماتت. وعلى هذا تعجب العلماء، حتى قال الذهبي رحمه الله: وليس العجب يعني من غيرة عائشة أنها امرأة تغار، ولكنها ما غارت من قرينة لها، إنما غارت من امرأة قد ماتت، وماتت مسنة، حتى هي كانت تقول: ما غرت على امرأة قد كغيرتي من خديجة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا، كل ما يجلس يذكر خديجة رضي الله عنها، وكان إذا جاءه لحم أو قسم أو هدايا كان يفرقها في صويحبات خديجة. وأتت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها فطرقت الباب، فكأنه أحس أنها هذه طرقة تشبه بطرقة خديجة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة أخت خديجة. فكانت هي، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول يعني عن نفسها: فغرت غيرة عظيمة، حتى عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها مرة، فقلت: ما ذكرك لامرأة ماتت في غابر الدهر عجوز شمطاء حمراء الشدقين؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها غضبا شديدا، وقال: لقد كان منها كذا وكذا وكذا وكذا، ورزقت منها الولد. وكان يقول: إني رزقت حبها، أي حب خديجة رضي الله عنها. وأما بالنسبة لباقي الجارات فكانت عائشة تتسامى وتعلو عليهم، ومن مواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها رأت في يوم العيد الأحباش يلعبون بالحراب، وهذه لعبة مشهورة عند الأحباش، والحراب هي حربة تستعمل في القتال، فكان عند الحبشة مهارة في استعمال هذه الحربة، فكانوا يلعبون في يوم العيد، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعرف مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها تاقت واشتاقت لرؤية هؤلاء الأحباش وهم يلعبون، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتودين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على يعني فرجة في البيت في غرفته تطل على المسجد وفيها قوة، ثم رفع فخذه وأسنده بقدمه، فخذه اليمنى وأسنده بقدمه اليسرى واستند إلى الجدر، وأجلس على فخذه أو فخذه عائشة رضي الله عنها لتنظر. فكان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ فتقول: ليس بعد، لسه. وكأنها تريد أن ترى مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بنية كانت في العاشرة من العمر والنبي صلى الله عليه وسلم فوق 50 من العمر، ولكنها تريد أن تنظر إلى هذه المكانة وهذه المنزلة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرغت فتقول ليس بعد، أفرغت فتقول ليس بعد، حتى أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قد فرغت. وفي مرة من المرات أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقت ليس في نوبة عائشة، كان سلم يقسم لنسائه قسما، فجاء في نوبة ليس بنوبة عائشة فطرق بابها، فكأنها سمعت ولكن لم تجب، فطرق طرخا خفيفا ثم عظم الطرق ثم عظم الطرق حتى على صوته يا عائش. فلما على الصوت فتحت الباب فقالت أو فقال صلى الله عليه وسلم أما سمعت صوتي يا عائشة؟ قالت سمعت والله عند أول طرق، ولكن أردت أن تسمع جاراتي أنك جئتني في غير نوبتي. هذا يعني من التودد والود الذي بلغت به عائشة رضي الله عنها منزلة ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان في غزوة ذات السلاسل، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ على الإطلاق من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عمرو فمن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهم جميعا. فهذه المنزلة وضعت عائشة في موضع التلميذ بالنسبة للمعلم، فتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وقد تميزت بميزة ما سامتها ولا شاركتها فيها إلا خديجة، وهي أن جبريل عليه السلام معلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في بيتي أو في غرفة امرأة إلا في غرفة عائشة، وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في لحاف عائشة. ولذلك العلماء استدلوا بهذا الحديث على محبة الله عز وجل لعائشة، وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حب شرعي، يعني ليس مجرد عاطفة جياشة، لا، إنما هو حب شرعي من الله عز وجل لعائشة، فعندها أحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أثنى عليها ربنا تبارك وتعالى يعني في أكثر من موضع كما في آيات الإفك وغيره. عروة ابن الزبير شهد لخالتي بهذا العلم العظيم الذي ما ساماها فيه أحد، فجاءها مرة وقال يا أماه يعني تعلمت علما كثيرا وقلنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك تعلمت علم الطب؟ أي من أين لك هذا؟ فقالت رضي الله عنها كان الناس يصف بعضهم إلى بعض الدواء فكنت أحفظه وأجربه حتى جمعت منه علما، أي من علم الطب عن طريق الممارسة وعن طريق التجربة. فعائشة رضي الله عنها كما قلنا تعلمت علما كثيرا ونالت منزلة عظيمة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كانت تخرج في غالب غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه المواقف أنها كانت معها عقد الذي يوضع في الرقبة، وهذا العقد كان لأختها أسماء رضي الله عنها، وكانوا في غزوة من الغزوات ففقدت هذا العقد، وما كان هناك مشروع إلا الوضوء، يعني ما كان فيه إلا الوضوء، وإذا فقدوا الماء فلا يحل محل الماء شيئا، يعني لا يصلي الرجل أو المرأة إلا عند وجود الماء. ففقدت هذا العقد ونزلوا على غير ماء وظلوا يبحثون عن هذا العقد حتى هاج الصحابة وهيج الصديق. فدخل الصديق رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ عائشة، فلما دخل عليها ظل ينكزها ويقول لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ليسوا على ماء، وظل يبكتها. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما تحركت لموضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية التيمم، حتى جاء سعد بن عبادة وقال ليس هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فما وقعت في محنة أو بلية إلا وجعل الله لك فيها وللمسلمين عامة فرجا ومخرجا. فعائشة رضي الله عنها كما قلنا تعلمت هذا العلم، حتى أن كبار الصحابة كانوا يستشيرون عائشة رضي الله عنها. وهنا وقفة بسيطة، وهي أنه ليس كل الصحابيات كنا على علم، أي كنا عالمات، وليس كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا عالمات. يعني هذا العلم يعني ما تفرد به إلا جملة، فما كان على درجة من العلم من النساء إلا عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، وباقي النساء إما عابدات صالحات، يعني أنهن يعني على قدر من العلم الذي يقمن به الدين، أما يقمن به لغيرهن فلم يكن إلا عند عائشة رضي الله عنها وعند أم سلمة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تصدرت للتعليم، حتى أنه روى عنها جملة من الصحابة والتابعين كثر ربما لا يبلغ بهم العد، وقد تفرغت لهذا، وكان يأتيها الصحابة والتابعون من كل حدب وصوب يسألونها في المعضلات، حتى أن عروة رضي الله عنه سئل أكانت عائشة رضي الله عنها على علم بالمواريث، قال كانت على علم بالمواريث كما أنزل الله عز وجل، يعني كانت لا تتعدى ولا تخطئ في مسألة في أحكام المواريث. وعلم المواريث من العلوم الصعبة التي هي يعني من نذر العلوم، فلما فاقت في هذا دل على أنها كانت في غيره أعلم وأشمل وأعظم. فلذلك طبعا يعني موقف عائشة رضي الله عنها من هذه في هذه المكانة وهذا العلم يبين فضل المرأة. وربما بدأت بذكر عائشة رضي الله عنها حتى يعني يتحرج الرجال ويعلم أن عائشة فاقت الكثير، حتى أن الذهبي استنكر على بعض أهل العلم أنه قال بأنها كانت أعلم من الصديق، أي من أبيها، فناقش هذه المسألة وقال يعني هذا شطط وبعيد في المقال، هي على علم عظيم أعلم النساء جميعا، ولكنها لم تكن أعلم من أبيها رضي الله عنه. فلذلك ينبغي يعني أن نتأسى بهؤلاء الذين ورثوا علوم الأنبياء، وأن العلم أعظم من المال. ولذلك الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ساق في كتاب عدة الصابرين مناظرة بين العلم وبين المال، وبين صاحب العلم وبين صاحب المال، فبين بأن العلم أعظم وأشرف وأفضل من المال، وأن صاحب العلم أعظم وأشرف من صاحب المال. فلذلك صاحب المال يحرس المال، أما صاحب العلم فالعلم يحرسه. المال لا ينمو إلا بالكد والتعب، بل كلما أنفق كلما نقص، أما بالنسبة للعلم كلما أنفقت كلما زاد، يعني كلما نشرت علما كلما زاد هذا العلم. صاحب المال تجده ضعيف جبان خائف، أما صاحب العلم فهو شجاع، لأن المال عارية وهو ليس في قلبه إنما هو في يده يخشى عليه، أما صاحب العلم فلا يخشى عليه لأنه في قلبه ويزيد جراء إلى آخره. ولذلك ينبغي يعني على كل مسلم أن يكون عنده حظ وأن يكون له مكانة بالنسبة للعلم، فإن أعظم ميراث وأعظم منا على المسلم أن يتعلم. والعلم قد يكون ليس يعني أن تكون عالما مفوها إلى آخره، بل ربما أنك لو علمت بعض القليل لكان علما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية، وفي حديث آخر رب مبلغ أوعى من سامع. فبمجرد أنك تسمع حديث ثم تبلغه وتنشره فإن هذا يعد من عظيم الدرجة والمكانة بالنسبة للعلم. هذا ما يتعلق بالصديقة بنت الصديق. بقي أمر آخر أذكره على عجالة، وهذا الأمر يتعلق بالنساء. الملاحظ يعني غالبا في النساء وخاصة المصريات بأن قضية التعدد هذه من أخطر القضايا العظيمة التي يعني تثير جدلا عظيما جدا عند النساء، حتى أن المرأة ربما تكون امرأة هادئة وديعة فيها من الدين وفيها من العلم، ولكن بمجرد أن يذكر التعدد يعني تحرك فيها جميع مكامن الشر وتنسى يعني أي فضل وأي مكان في نفسها. طبعا كلامي هذا يعني بمناسبة يعني قصة وقعت، قصة مشكلة من المشاكل. رجل متزوج بامرأتين، وقع خلاف بينه وبين إحدى المرأتين وغالبا هي الأولى. ودائما يا أخوانا يعني دائما أدندن وأركز، غالبا المظلومة هي الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، وغالبا الظالمة هي الأولى، لأن كل النساء معها. وهذه القضية قضية يعني ممكن نقول شرخ في جدار الشرع، لأن المرأة لو أنكرت التعدد خرجت من الإسلام، ليست مسلمة، لأن الإفراد مثلا أو الطريقة النصرانية هذه خاصة بالنصارى، لكن التعدد هذا مشروع بغض النظر هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو محرم، هل مكروه. يعني هذه قضايا يعني تنزل منازلها بالنسبة لكل شخص. أما بالنسبة لأصل التعدد كما قال عز وجل مثنى وثلاث ورباع، يعني هذه القضايا إن لم تراجع كل امرأة وخاصة في هذه البلاد نفسها في هذا، هذه مصيبة. فلما أردت أن يعني أركز على هذا بأن هذه المشكلة التي وقعت بين الأخ وزوجتيه أو إحدى زوجاته قضية عادية، أي إنسان في بيته مشاكل. فإذا بجميع النسوة اجتمعنا على حل هذه المشكلة المعضلة بين هذا الأخ وبين زوجتيه. طيب ما كل البيوت فيها مشاكل، يعني أنا أعلم أن في أخت ضربت أحد الإخوة ومعي في المسجد هنا بالشبشب وهو على لساني قالها. كثير من الأخوات يعني يفعلن أشياء، ما في بيت إلا في مشاكل، ومشاكل كثيرة جدا. يعني ربما الظاهر لبس السواد والباطن أسود من الظاهر. فلذلك يعني ينبغي يا أخواني نحن إذا رأينا مشكلة أن ننزلها منازلها، ونحاول أن نضع هذه المشكلة في موضع الحل الشرعي. يعني أكثر من مرة وأنا أخرج من المكتبة أجد بعض الأخوات تقابلني في الطريق وتنادي علي في وسط الشارع والناس ينظرون إلي، يا فلان يا فلان يا فلان قصة وفعل بزوجتي كذا، قضية عظيمة جدا رغم أن ما في بيت إلا وفي مشاكل، والمشاكل قائمة تدور إلى آخره. فالعلة في هذا طبعا أن دايما النساء ينظرن إلى أن الزوجة الأولى مظلومة، وأنا أرى العكس، قل أن ترى زوجة أولى مظلومة. الأولى بتبدأ إيه؟ تخرج كل طاقاتها في سبيل القضاء على الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فلذلك كثير من النساء يتعاطفن معها، وهذا التعاقب ينقلب إلى حرب ضروس. يعني شخص كان متزوج بزوجة ثانية، فكان إذا دخل السوق يصل الخبر إلى زوجته الأولى، الفلان ماشي ومعاه كيس لونه أصمر، كيس لونه أبيض، الكيس بيشخشخ، واقف عند بتاع السمك. طب هو لازم يأكل سمك ويأكل، هو يأكل يأكل مثلا طين، هيأكل هباب، ما هو لازم يأكل سمك وجبنة وعيش ورز زي ما الناس بيأكلوا. ده كان ماشي وبيشتري طماطم، ماشي مش عارف ايه، فماشي ومعاه زوجته، ما هي زوجته. ولذلك للأسف الشديد عند كثير من النسوة الزوجة الثانية أقرب من العشيقة. يعني بعض الإخوة تزوج بأخت ثانية، زوجة ثانية، وكان لا يبيت عندها، ليس لها قسم، هذا ظلم وبغي، ما كان لها قسم، كان يعني الزوجة الأولى لها سلطان، فكان يبيت عند الأولى وفي النهار يقضي اللي هو بيسموه زواج المسيار. زواج المسيار هو أن المرأة تسقط حقوقها. طبعا بعد ما الزوجة الثانية بتتورط، الراجل بيبقى ذكر، ولا لا ده انت يكون لك مكانة والشرع والدين، وتفاجأ بعد الزواج انها عشيقة في الظل، وان الزوجة الاولى هي المتربعة على العرش. يعني اقول هذا يا اخوان نصيحة للنساء والله الذي لا اله غيره، لان كثير من النسوة يبغين ويظلم ويزيدنا العيار في هذه المسألة، والأخت الفلانية مرمية في الأرض وزوجها رميها يعني هذا ظلم. ثم في كثير من المشاكل موجودة، لما هذه المشاكل تقام؟ طيب بعض النسوة لابد أن تتحرك يا شيخ، ولابد تحركنا وجلسنا مع هذا الأخ وكثير من المتدخلين، وجدنا هذا بعيد عن الصواب، الأخ أخ نحسبه على خير وينفق، والمشاكل مشاكل يعني قد تكون مشاكل عويصة تتعلق أمور خاصة بين الزوجين، فما الذي يدخل النسوة في هذا ويهيج يعني المشاعر والكلام حتى نصل في النهاية أن الزوجة الثانية أو الزواج الثاني ظلم؟ أبدا والله، الظلم هو أن تعيش مع امرأة واحدة وأنت مقصر في حقها، مقصر في دينك إلى آخره. يعني إحدى الأخوات يعني دفعت المكتبة دفعا وصعدت إلى أعلى وأخبرتني أنا شخصيا بأن زوجها ينظر إلى الأفلام الحرام وإلى آخره، فكان ردي أنك أنت المسؤولة عن هذا. يعني في مثل كثير من الناس بيشتهي نوع معين من الفاكهة، مثلا هذا يشتهي المانجو وهذا يشتكي العنب، فيستحيل شخص يجد العنب الطازج الحلو ويقبل على العنب العجر أو المر أو المنتن، يستحيل. أو أنه يرى العنب الصحيح اللي هو العنب الحقيقي ويعجب بصورة العنب، هذا لا يقول عاقل. فلو أن الزوج رأى من زوجته يعني الود الحنان العاطفة، رأى يعني ما يشبعه عن النظر إلى غيرها، لن ينظر لغيرها ولن ينظر إلى الحرام. يعني واحد متزوج ينظر إلى الحرام، ما هي العلة؟ إما أن تكون في ذات المرأة فلابد أن تنظر لحل، الحل البديل أن يتزوج بغيرها حتى تصونه عن الحرام. يعني ربما بعض النسوة يعني ترضى لزوجها أن ينظر إلى الحرام وربما يفعل الحرام، ولكن إذا فكر أن يتزوج جريمة ليس فيها إلا الطلاق. ولذلك يا أخوان يعني كثير من المشاكل التي يعني للأسف بتعظم وتكبر عن حجمها هو بسبب هذه القضية، أن المجتمع المصري الذي عاش مع الأقباط وخالط الأقباط لا يرضى بالتعدد. هذا في مجتمع العوام ما في مشكلة، لكن في مجتمع الملتزمين لابد أن احنا يضبطنا شرع ودين. شرع اللي بيقول متزوج بعد عائشة وكانت عائشة أصغر النساء وكانت أحب النساء إليه، تزوج بعدها بتسع نسوة، هل كان بيكره عائشة؟ أبدا، إلى آخر لحظة قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. فلذلك هذه الموازين وهذه المقاييس وتهيج المشاعر ونساء يجتمعن، كل البيوت بتجتمع، مشكلة بين أخ وزوجته، ليه بقى أنه اتجوز واحدة تانية والأولى اللي على الحجر وظلم كلام اللي بيدور وبيناقش. يعني نرجو ان احنا يعني نضبط نساءنا والاخوات ينضبطن بشرع حتى يعني لا نصل الى مرحلة اهل الجاهلية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حصار غزال ما تدن بريبة وتصبح ورثا في الغوافل حصان غزال ما تدن بريبة وتصبح ورثا من لحوم الغوافل حصان غزال.